السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من أكرمكم الله عز وجل بالاجتماع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، أبشروا وأملوا الخير من الله، فإن في مجالسكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل طلب العلم وأجر طلب العلم، كما أن فيها أجر الحج التام وأجر الجهاد في سبيل الله. ونحن في مجلسنا هذا نتفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا نشرح في باب الأذان، وقد فرغنا مما يتعلق بالمؤذن، وشرعنا فيما هو مشروع لمن يسمع المؤذن، وقلنا إن جمهور أهل العلم يقولون يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، وهذا هو الراجح، خلافا لمن قال بوجوب ذلك. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا أمر، وقد تقدم معنا مرارا أن ظاهر الأمر المطلق هو الوجوب، لكن هذا الوجوب أو هذا الأمر يصرف إلى الندب هنا بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فسمعه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. والحديث رواه مسلم، وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كما قال هذا المؤذن. أيضا من الصوارف ما جاء في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد يقول: وأنا وأنا. رواه أبو داود وصححه الألباني. فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول أحيانا: أشهد أن لا إله إلا الله خلف المؤذن، وإنما يقول: وأنا وأنا، فلم يكن يقول أحيانا مثل ما يقول المؤذن. فدل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب. كذلك من الصوارف ما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا شرع المؤذن في أذان الجمعة شرعوا يتحدثون، وظاهر هذا والله أعلم أنهم ما كانوا يجيبون المؤذن أحيانا، لأن الوقت لا يكفي للحديث فيما بينهم مع إجابة المؤذن. وكذلك يدل على صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ما رواه ابن سعد أن عثمان رضي الله عنه كان يؤذن المؤذن وهو يتحدث مع الناس يسألهم عن الأسعار وعن الأسواق، وإسناد هذا صحيح. فظاهر هذا أن عثمان رضي الله عنه ومن كان يحدثهم ما كانوا يجيبون المؤذن حال ذلك، فدل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب، إذ لو فقه الصحابة من الأمر الوجوب لما تحدثوا والمؤذن يؤذن. كذلك كما ذكرنا سابقا يدل على أن إجابة المؤذن ليست واجبة أن الأصل وهو الأذان ليس فرضا على الأعيان، فما كان تابعا له لا يكون فرضا على الأعيان، فدل كل ذلك على صحة مذهب الجمهور وهو أن إجابة المؤذن مستحبة وليست واجبة. وذكرنا أن العلماء اتفقوا في الجملة على أن سامع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن الأذان ذكر فيقول السامع مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين، في قول المؤذن حي على الصلاة وفي قول المؤذن حي على الفلاح. فهنا قد اختلف العلماء على أربعة أقوال، أقواها وأولها مذهب الجمهور وهو أن السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة قال السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة قال السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال المؤذن حي على الفلاح قال السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال المؤذن حي على الفلاح قال السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أظهر الأقوال وأعدلها وأقواها وأرجحها والله أعلم، وذلك لحديث عمر رضي الله عنه الذي ورد مفسرا ومفصلا ومبينا، فهو مقدم على سائر الأحاديث التي فيها نوع من الإجمال. أيضا يدل على رجحان هذا القول الحكمة، فإن المؤذن من أول أذانه يذكر الله، فناسب أن يذكر السامع الله كما ذكره المؤذن، إلا في الحيعلتين فإن المؤذن ينادي للصلاة ويدعو إلى الصلاة والسامع لا يدعو إلى الصلاة، فناسب أن يستبدل ذلك بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا ذكر مناسب لحاله، كأنه يستعين بالله على إجابة المؤذن، كما أنه يقر بأن إجابته للمؤذن إلى الصلاة إنما هي فضل من الله وبحول الله وبقوة الله، فلا منة له بكونه يذهب إلى المسجد، وإنما المنة لله لأنه ما قام إلا بحول الله وما ذهب إلا بقوة الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك مناسبا جدا. وأما القول الثاني وهو الذي يلي القول الأول في القوة، فهو قول بعض أهل العلم إنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أحيانا، ويقول أحيانا حي على الصلاة حي على الفلاح، فكان ذلك عندهم من باب تنوع الأذكار، فأحيانا يقول هذا وأحيانا يقول هذا، وهذا قول وجيه غير أن الأول أوجه منه. وأما القول الثالث فهو أنه يجمع بينهما فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الرابع وهو أضعفها فهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا خلاصة ما تقدم معنا في آخر ما قررناه في هذا الباب. ثم نكمل ما ذكره الشيخ مرعي رحمه الله عز وجل في هذا الباب، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، يستحب للمؤمن إذا سمع المؤذن وأجابه وفرغ من إجابة المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة حصل المقصود، فكما لو قال صلى الله عليه وسلم، أو صلى الله على نبينا وسلم، أو قال اللهم صل على نبينا وسلم. والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغ الواردة التي يقررها العلماء في كلامهم عن الصلاة بعد التشهد، فإن هذا أكمل، لأنه يأتي بعبادتين: أما الأولى فهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان، وأما الثانية فهي الإتيان بهذا الذكر المأثور، فيتحقق له الفضلان. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أي يا الله رب هذه الدعوة التامة. الأظهر والله أعلم أن المراد بالدعوة التامة دعوة التوحيد، الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فإنها أتم دعوة وأشرف دعوة، ما سمع أشرف منها وما علم أفضل منها، فهي الدعوة التامة على الإطلاق. لما سمع السامع المؤذن يذكر الشهادتين قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالدعوة التامة ما يسبق الحيعلتين من أول الأذان إلى الحيعلتين: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. والأول أظهر والله أعلم أن المراد بالدعوة التامة الشهادتان. والصلاة القائمة أي رب الصلاة القائمة، والمراد بالصلاة أي التي دعي إليها، التي دعي إليها. والقائمة أي التي يقيمها المؤمنون. وقال بعض أهل العلم المراد بها الدائمة، المراد بها الدائمة. فهذا قول. وقال بعض أهل العلم إن الصلاة هنا بالمعنى اللغوي وهو الدعاء، فمعنى الصلاة القائمة يعني الدعاء الدائم، للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والأول أظهر والله أعلم. آتي محمدا الوسيلة، وهذا أكمل من قول بعض الناس آتي محمدا صلى الله عليه وسلم. الأكمل أن تقول آتي محمدا الوسيلة، لأن الذي ورد في الحديث هو هذا. وخذوها قاعدة دائما يا إخوة، ما ورد في الحديث أفضل مما يضيفه إليه الناس، أفضل مما يضيفه إليه الناس. آتي محمدا الوسيلة، والوسيلة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها درجة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، درجة عالية، هي أعلى درجة في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد من عباد الله. فعندما تقول آتي محمدا الوسيلة فأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله هذه الدرجة في الجنة التي هي أعلى درجات الجنة، وإنما هي لعبد واحد. والفضيل، وقال بعض أهل العلم الوسيلة ما يتقرب به، ما يتقرب به، ولا اختلاف بين القولين فيما يظهر لي والله أعلم. فإذا قلنا ما يتقرب به معناه آتي محمدا صلى الله عليه وسلم ما يتقرب به حتى يبلغ هذه الدرجة العالية التي لا تنبغي أن تكون إلا لعبد واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم رجا أن يكون هو. والفضيلة، الفضيلة قال بعض أهل العلم هي منزلة شرف أخرى في الجنة، ففيه منزلتان، منزلة عالية هي أعلى درجات الجنة وهي الوسيلة، ومنزلة شرف أخرى في الجنة. فعندما تقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة تدعو له بالأمرين. وقال بعض أهل العلم إن الفضيلة هي الوسيلة، فهذا تفسير، فهي وسيلة شريفة لأنها أعلى درجات الجنة. وابعثه مقاما محمودا، وابعثه مقاما محمودا. المقام المحمود على الصحيح هو الشفاعة، وما يمتن به الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام من التشريف العظيم، حيث يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح الله عليه من المحامد ما شاء، ويشفع الشفاعة العظمى بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقام المحمود. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى من الله تحقيق، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم وعدا، ونحن نقول الذي وعدته في هذه الآية العظيمة. دل على استحباب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان صلى الله عليك بها عشرا، فإذا صليت مع كل أذان صلى الله عليك 50 في اليوم والليلة، وهذه منزلة عظيمة. ثم تلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أعلى درجة في الجنة لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، حلت عليه. وهذا معناه أن حلت هنا بمعنى نزلت عليه، نزلت عليه، وليس المراد حلت من الحل، لأن لو كان المراد حلت من الحل لقال حلت له، لكن حلت عليه الشفاعة يعني نزلت، نزلت وأذن الله بها. رواه مسلم. وروى البخاري عن جابر مرفوعا أن النبي صلى الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له، وهنا يحتمل أن يكون حلت من الحل. فإن قيل هل كانت حراما، قلنا إنه ثبت أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، أن ما من عبد يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فيكون معنى حلت له أي أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أنواع من الشفاعات، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة من شفاعة هنا لتعم فتحل العبد الشفاعة التي يحتاجها من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يدعو هنا وعند الإقامة. ثم يدعو هنا أي بعدما يفرغ من الذكر الذي ذكرناه يستحب له أن يدعو. ما الدليل؟ قال: والدليل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا إذا فرغنا من إجابة المؤذن أن ندعو له بهذا الدعاء الذي تقدم، فدل ذلك على أن هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء، على أن هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء. فإذا دعونا للنبي صلى الله عليه وسلم دعونا لأنفسنا، دعونا لأنفسنا، سواء قبل أن نصلي الراتبة أو الصلاة المستحبة أو بعد ذلك. والدليل الثاني ما جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا من أجل أن ندعو بين الأذان والإقامة. والدعاء بين الأذان والإقامة دعاء مطلق ليس له ذكر مخصوص ولا لفظ مخصوص، بل يدعو الإنسان بما أحب من أمور الدين والدنيا. قال المصنف: وعند الإقامة. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم أنه إذا فرغ المؤذن من الإقامة يدعى بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، وأخذوا هذا من أن الإقامة أذان، كما تقدم معنا أن بعض أهل العلم يقيسون الإقامة على الأذان بجامع كونها أذانا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فيقولون ما ثبت للأذان ثبت للإقامة. وتقدم معنا أن الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه ليس صحيحا أن ما ثبت للأذان يثبت للإقامة، وأن الإقامة إنما سميت أذانا تبعا، كما نقول صلاة العشاءين أي المغرب والعشاء، فسمي المغرب عشاء تبعا، فهذا لا يدل على أنها أذان بانفرادها، وإنما سميت أذانا تبعا للأذان الذي هو الإعلام بدخول الوقت كما تقدم معنا. ولذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يشرع للمسلم أن يدعو بعد الإقامة، وإنما المستحب أن يدعو بين الأذان والإقامة لحديث أنس الذي سمعناه. نعم. قال رحمه الله: ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. إذا أذن المؤذن والمسلم في المسجد اتفق الفقهاء على أنه ينهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي الصلاة التي دعي لها، اتفق الفقهاء على أن من كان في المسجد بعد الأذان ينهى عن أن يخرج من المسجد حتى يصلي الصلاة التي دعي لها. أذن لصلاة الظهر وأنت في المسجد، يحرم عليك أن تخرج من المسجد حتى تصلي، تنهى باتفاق العلماء، تنهى عن أن تخرج من المسجد حتى تصلي صلاة الظهر باتفاق العلماء، وكذا العصر والمغرب والعشاء والفجر. واستثنى العلماء من ذلك أن يخرج الإنسان ليتطهر، كان في المسجد بعد الأذان فانتقض وضوءه، يخرج خارج المسجد ليتطهر. أيضا إذا خاف الضرر، خاف الضرر من البقاء في المسجد لأمر ما، فإنه يجوز له الخروج. وكذلك إذا وجدت مصلحة أعظم، كأن كان إماما لمسجد، كان إماما لمسجد آخر وكان في درس في ذلك المسجد الذي لا يصلي فيه، فأذن المؤذن قبل أن يفرغ الشيخ من درسه، فإنه يجوز له أن يخرج من المسجد ليذهب ليصلي بالناس في مسجده، لأنه يخرج إلى مصلحة أعظم. كذلك مثلا لو كان الإنسان في مسجد في المدينة وكان هناك درس وأذن المؤذن وخرج ليصلي في المسجد النبوي، فإن هذا لا ينهى عنه إلا إذا خاف التهمة، إذا خاف التهمة أن يقول الناس انظر هذا الرجل يؤذن المؤذن ويخرج من المسجد ما يصلي مع الناس. وقد تقدم معنا يا إخوة أن دفع التهمة عن النفس سنة ومصلحة عظمى. ثم اختلف العلماء في هذا النهي، فذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة أنه يكره ولا يحرم، وذهب الحنابلة إلى أن النهي للتحريم، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه من أذن المؤذن وهو في المسجد يحرم عليه أن يخرج من المسجد حتى يصلي الصلاة التي دعي إليها إلا لعذر كما شرحنا وبينا، لقول أبي هريرة رضي الله عنه في رجل خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: أما هذا الرجل الذي خرج فقد عصى، والمعصية لا تكون إلا في فعل محرم، فدل ذلك على رجحان القول بتحريم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. إذا كان ذلك كذلك فإن نتبع هذا بالكلام عن صفة الأذان والإقامة، عن ألفاظ الأذان والإقامة. وقد اتفق الفقهاء على أن ألفاظ الأذان هي الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اتفق الفقهاء على أن هذه ألفاظ الأذان، كما اتفقوا على أن الأذان مثنى ما عدا الجملة الأخيرة، ما عدا الجملة الأخيرة لا إله إلا الله فإنها فرد. وقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن بلالا أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، ثم اختلف الفقهاء في أمور، فاختلفوا في عدد التكبيرات في أول الأذان، في عدد التكبيرات في أول الأذان. فذهب الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية إلى أن عدد التكبيرات في الأذان 4، على أن عدد التكبيرات في الأذان 4 في أول الأذان، وهذا هو الراجح لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقد تقدم معنا مرارا. كما اتفق الفقهاء على أن جمل الإقامة هي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. طيب، قبل الإقامة فيه مسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء، وهي مسألة الترجيع، وهذه مسألة أحب أن أذكرها للإخوة، لأن كثيرا من الإخوة يسمعون بالترجيع ولا يعرفون حقيقة الترجيع. اختلف العلماء في الترجيع في الأذان، والترجيع أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت منخفض، بصوت منخفض، ثم يرجع فيقولها بمد صوته فيرفع بها صوته. فهذا معنى الترجيع، أنه يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع إليها فيقولها بصوت مرتفع. وذهب الحنابلة في الصحيح عندهم والحنفية إلى أن الترجيع مباح، إلى أن الترجيع مباح، ليس مستحبا ولا مكروها، مباح. وذهب المالكية والشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة في رواية إلى أن الترجيع سنة، إلى أن الترجيع سنة. وسبب ذلك والله أعلم أن أذان المؤذنين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل فيه الترجيع. أذان المؤذنين في المدينة وهم الذين يؤذنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كبلال وابن أم مكتوم لم ينقل فيه الترجيع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا إن الترجيع لم يأتي في حديث عبد الله بن زيد في الرؤيا بالأذان، بينما جاء الترجيع في أذان أبي محذورة، وهو كما تقدم معنا يا إخوة مؤذن مكة، مؤذن مكة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، علمه الأذان 19 كلمة، 19 كلمة. رواه الأربعة وصححه الألباني. ولا يكون الأذان 19 كلمة إلا بالترجيع، إلا بالترجيع. والراجح والله أعلم أن الكل سنة، أن عدم الترجيع سنة، وأن الترجيع سنة، فيقال هذا في مكان وهذا في مكان، وهذا في زمان وهذا في زمان، لأنها كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا كشأن الأذكار المتنوعة، يؤتى بهذا الذكر تارة وبهذا الذكر تارة. فهذا الأقرب والله أعلم أن المؤذن إذا لم يرجع فهو على سنة، وإذا رجع فهو على سنة، والأولى أن المؤذن يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، ليأتي بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقول أيضا: اتفق الفقهاء على أن جمل الإقامة هي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني اتفقوا في الجملة على أن هذه هي ألفاظ الإقامة. ثم اتفقوا على أن التكبير في آخر الإقامة مرتان، يعني يقول المقيم: الله أكبر الله أكبر، وأن قول لا إله إلا الله في آخر الإقامة مرة. ثم اختلفوا في تثنية وإفراد الباقي، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنها مفردة، إلا قوله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. إذن عند الشافعية والحنابلة التكبير في أول الأذان مرتان، وقد قامت الصلاة مرتان، والتكبير في آخر الإقامة مرتان، هذا عند الشافعية والحنابلة. والبقية مفردة، والبقية مفردة، لحديث عبد الله بن زيد قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: إذا أقمت الصلاة قول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا حديث مفصل، حديث مفصل. وذهب الحنفية إلى أن التكبير في أول الإقامة أربعا، ثم يثني باقيها إلا قول لا إله إلا الله فإنه يفرد. لماذا يا معاشر الحنفية؟ قالوا: لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه أبو داود وابن ماجة. وقال الألباني: حسن صحيح. وذهب المالكية إلى إفراد الإقامة، إلى إفراد الإقامة، واستدلوا بأمرين. يعني المالكية يقولون، يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واستدلوا بأمرين. الأمر الأول، قالوا لحديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. فقالوا: هذا أمر بإيتار الإقامة، لكن هذا يعني مردود بأنه جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. أيضا احتجوا بأن هذا عمل أهل المدينة، أن هذا عمل أهل المدينة، وهذا يجاب عنه بأنه ما دام قد صح الحديث فهو حجة على أهل المدينة وعلى غيرهم. والذي يظهر والله أعلم أن قول الشافعية والحنابلة صحيح يعمل به، وقول الحنفية صحيح يعمل به، لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة، لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة. فإن أقام المقيم مرة هكذا ومرة هكذا كان حسنا، أو كان هذا في مكان وهذا في مكان. وهنا في الحقيقة يا إخوة كلام جميل جدا لابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، أحببت أن أنقله لكم. قال: وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة، لا كراهة في شيء منها، وإن كان بعضها أفضل من بعض. هذا رأي ابن القيم رحمه الله، أن ما دام أن النصوص محتملة حتى لقول المالكية: وأمر أن يوتر، وأمر أن يوتر الإقامة، فهذا محتمل، فهي جائزة مجزئة. وإن كان الذي يظهر والله أعلم أن قول المالكية من حيث السنة لم يثبت، لأن حديث أنس ورد وهو في نفس المخرج استثناء الإقامة. لكن الشاهد فيما يأتي من الكلام الجميل لابن القيم رحمه الله، قال: فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة. ثم قال: رحمهم الله كلهم، رحمهم الله كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة. رحمهم الله كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة. وهذا حسن الظن الذي ينبغي أن نعمله مع أئمتنا، أنهم جميعا مجتهدون في إصابة الحق، وإن رجحنا قولا على قول. ونترحم على أئمتنا ونستغفر لهم وندعو لهم ونعرف علو منزلتهم، وإن رجحنا بعض الأقوال على بعض على حسب ما يظهر من الأدلة، والله أعلم. نعم. قال يرحمه الله: باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة. أيضا يا إخوة، هذا الباب ذكره الشيخ مرعي في كتاب الطهارة مخالفا لسائر الفقهاء الذين اطلعت على كتبهم، أنهم يذكرون شروط الصلاة في كتاب الصلاة، غير أن الشيخ مرعي رحمه الله ذكر شروط الصلاة في كتاب الطهارة، جعل ذلك بابا في كتاب الطهارة. فما وجه هذا؟ وجه هذا أن شروط الصلاة من مقدمات الصلاة وليست من الصلاة، من مقدمات الصلاة. فرأى الشيخ مرعي أن الأنسب لها أن تكون مع الطهارة التي هي مقدمات الصلاة. الطهارة مقدمة الصلاة، وشروط الصلاة مقدمات للصلاة. فرأى الشيخ مرعي أن الأنسب أن يجعلها مع الطهارة، وإن كان الأظهر لنا والله أعلم أن الأفضل هو صنيع الفقهاء بجعل شروط الصلاة من كتاب الصلاة، لأنها وإن لم تكن من ذات الصلاة إلا أنها ألصق بالصلاة من كتاب الطهارة. نعم. قال رحمه الله: والشروط تقدم معنا يا إخوة أنها جمع شرط، والشرط بتسكين الراء كما قلنا إلزام الشيء والتزامه، والشرط بفتح الراء هو العلامة. وقول بعض الكتاب الشراح إنه إذا اتحدت المادة لا تضر الحركات غير صحيح، بل قدمت لكم يا إخوة أن الحركات تغير في المعاني كما قلنا سبق وسبق، عرف وعرف، وبعضهم يذكر عرف، وأيضا شرط وشرط. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه، إذا عدم الشرط عدم المشروط. فهذه شروط صحة الصلاة، فإذا عدم شرط عدمت صحة الصلاة، ما تصح الصلاة. لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود صحة الصلاة. يا إخوة، الطهارة كما سيأتينا شرط لصحة الصلاة، هل يلزم من كوني تطهرت وصليت أن صلاتي صحيحة؟ الجواب لا، لأني قد أخل بشرط آخر. توضأت قبل الأذان وصليت المغرب قبل أذان المغرب، ما حكم صلاتي؟ باطلة. طيب أنا توضأت وأتيت بالشرط، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لذاته، لأن قد يوجد مانع أو انخرام شرط آخر، ولا عدم، لا يلزم من وجود الشرط عدم الصحة، لأنه قد تجتمع الشروط وتنتفي الموانع فيلزم تلزم الصحة. إذن هذه الشروط المقصود بها شروط صحة الصلاة التي إذا عدم واحد منها لم تصح الصلاة، إذا عدم واحد منها لم تصح الصلاة. نعم. قال يرحمه الله: وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز. نعم، هذه الشروط الثلاثة يا إخوة هي شروط لصحة كل عبادة إلا الزكاة، فإنها تصح في مال الصبي والمجنون فهي مستثناة، وإلا الحج والعمرة فإنهما يصحان من الصبي غير المميز، وأما بقية العبادات فيشترط لصحتها الإسلام والعقل والتمييز. أما الإسلام فهو شرط لصحة الصلاة لعدم صحة العبادة من الكافر لانعدام الأصل في حقه وهو التوحيد. العبادات أصلها التوحيد، فإذا لم يوجد التوحيد لم توجد العبادة الشرعية على الحقيقة، فلو صلى الكافر ما صحت صلاته، لكن ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه إن صلى أسلم، إذا صلى أسلم، وحكمنا بإسلامه كما قلنا في الأذان، لأنه بالصلاة يظهر امتثاله للإسلام، والصلاة علامة على الإسلام، لكن الصلاة لا تصح منه باتفاق العلماء. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو كان عملهم مقبولا لما جعله الله هباء منثورا. وأما العقل فلا تصح الصلاة من المجنون لعدم تكليفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. فدل ذلك على أن المجنون لا تقبل صلاته، كما يدل لذلك أيضا أنه لا نية له، أنه لا نية له. وكذلك السكران الذي أذهب عقله بنفسه لا تقبل صلاته، لأنه لا يعلم ما يقول. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهى الله عز وجل السكران عن قربان الصلاة، لأن الصلاة لا تصح منه. لماذا لا تصح منه؟ لأنه لا يعلم ما يقول ولا نية له. وأما التمييز وهو هنا 7 سنين، يعني تقدم معنا يا إخوة أن العلماء مختلفون في التمييز، هل يحد ب7 سنين أو يحد بالصفة، فيقول إذا عرف الخير من الشر والنافع من الضار والتمرة من الجمرة فقد ميز. نقول هنا في هذا الموطن التمييز 7 سنين. لماذا؟ للنص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، فدل ذلك على أنهم قبل 7 لا يقبل منهم ولذلك لا يؤمرون، ودل على أنهم بعد 7 يقبل منهم ويؤجرون ولذلك يؤمرون بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. نعم. قال رحمه الله: وكذا الطهارة مع القدرة. الشرط الرابع الطهارة، أي رفع الحدث الأكبر إن وجد والأصغر إن وجد، وهذا شرط متفق عليه، لكن قال الطهارة مع القدرة، أي الطهارة بحسب القدرة، فإن كان جنبا واستطاع أن يغتسل لا بد أن يغتسل، وإن لم يستطع الاغتسال لعدم الماء أو لأن الماء يضره يتيمم، فإن لم يستطع الاغتسال بالماء ولا التيمم إما لكونه مقيدا وإما لكونه ممنوعا، بعض الناس ينقص عنده المناعة حتى يمنع من دخول شيء عليه مطلقا حال انخفاض المناعة، أحيانا الأطباء يخضعون المريض لتخفيض المناعة من أجل مثلا زراعة عضو، وقد يصل الأمر إلى درجة أنه يخشى عليه من أي شيء فيمنع من دخول شيء عليه، فهذا تسقط عنه الطهارة، يسقط عنه اشتراط الطهارة لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذه فائدة قوله مع القدرة، هذا شرط مع القدرة وبحسب القدرة، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. أيضا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم في الصحيح، فدل ذلك على الشرط. وأما القدرة فقد بينت لكم الدليل، قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبهذا يا إخوة نعرف خطأ بعض المسلمين الذين إذا لم يستطيعوا التطهر لا يصلون، ويقولون إن الطهارة شرط لصحة الصلاة بالإجماع، وقد صدقوا، غير أنها شرط عند القدرة، فيجب عليهم أن يصلوا على حالهم ولو كان المريض متلطخا بالنجاسة وهو على سريره ولا يستطيع يتوضأ ولا يتيمم، يصلي على حاله ولا يترك الصلاة أبدا ما دام العقل موجودا. نعم. قال يرحمه الله: الخامس دخول الوقت. الخامس دخول الوقت، أجمع العلماء على أن للصلوات المفروضات الخمس أوقاتا معلومة لا تصح قبلها، لا تصح قبلها. فمن صلى قبل دخول الوقت لم تصح صلاته بإجماع أهل العلم. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء: ذكر الله في الآية الأوقات الخمسة. كيف؟ قالوا: قال الله أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو ميلانها، وقال بعض أهل العلم هو غروبها، قولان. لدلوك الشمس أي ميلانها وهو الزوال، فهذا يشمل وقت الظهر والعصر. إلى غسق الليل، إلى دخول الليل، وهذا يشمل وقت المغرب والعشاء. وقرآن الفجر، وهذا يشمل أو يدل على وقت الفجر. قال بعض أهل العلم: وفي هذه الآية دلالة على الجمع بين الصلوات، لأن الله جعل وقت الظهر والعصر واحدا، والمغرب والعشاء واحدا، والفجر بمفرده، فدل ذلك على أن الظهر يجمع مع العصر عند سببه، وأن المغرب يجمع مع العشاء عند سببه، وأن الفجر لا يجمع، وأن الفجر لا يجمع. أيضا يدل لتوقيت الصلوات قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فرضا، موقوتا أي مؤقتا بوقته، فالفريضة مؤقتة بالوقت. وكما قلت لكم العلماء مجمعون على أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة. وهنا أذكر شيئا، العلماء مختلفون هل دخول الوقت شرط أو سبب. فقال بعض أهل العلم سبب، وقال بعض أهل العلم هو شرط. والصحيح أن دخول الوقت سبب وشرط. انتبهوا، دخول الوقت سبب للوجوب وشرط للصحة. فإذا عرضنا تعريف السبب على مسألة الوجوب، وهو أن السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، على مسألة الوجوب صح هذا، لأنه إذا دخل الوقت لزم من دخول الوقت وجوب الصلاة على من هو أهل للوجوب. وإذا لم يدخل الوقت لا تجب الصلاة. وإذا عرضنا تعريف الشرط على مسألة الصحة وجدنا صحيحا، لأن قلنا إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. دخول الوقت يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، من صلى قبل المغرب ما صحت صلاته، لكن لا يلزم من وجوده وجود الصحة. قد يدخل الوقت والإنسان غير متوضئ فما تصح صلاته، ولا عدم لذاته. فالتحقيق أن دخول الوقت سبب للوجوب وشرط للصحة. نعم. قال رحمه الله: وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. نعم. أكمل. ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. نعم، بدأ المصنف رحمه الله بوقت الظهر، لأنه الذي بدأ فيه في أحاديث التوقيت كحديث إمامة جبريل، فإنه بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر، بصلاة الظهر. وقد أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر الزوال، أول وقت الظهر الزوال، بأن يبدأ الظل في الزيادة. يا إخوة، الظل ينقص ينقص ينقص إلى حد معين، إذا زالت الشمس يقف نقصان الظل، ما ينتهي الظل، يقف نقصان الظل ثم يبدأ في الزيادة. فإذا بدأ الظل في الزيادة بعد توقفه عن النقصان فهذا الزوال، فهذا الزوال. وقد أجمع أهل العلم على أن وقت الظهر هو الزوال، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء، ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. يعني يا إخوة، نحن قلنا إن الزوال يقف فيه الظل في النقص ويبقى شيء من الظل، من وقت هذا الوقوف تحسب حتى يصير ظل كل شيء مثله من بعد ظل الزوال كما قال المصنف، لأن للزوال ظلا، فإن الظل لا ينتهي بالنقص بل يقف، فمنه تحسب هذا الأمر. وهذا محل اتفاق، وحكي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثليه. يعني أبو حنيفة حكي عنه قول جماهير العلماء، وحكيت عنه حكاية أنه يرى أن الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. وذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة في رواية عنه إلى أن وقت العصر يبدأ من أن يصير ظل كل شيء مثله، يبدأ من أن يصير ظل كل شيء مثله، غير أنهم اختلفوا. فمنهم من قال هناك وقت مشترك يمكن أن يصلى فيه الظهر ويمكن أن يصلى فيه العصر، مقدار 4 ركعات، يعني يقولون فيه برزخ بين الظهر والعصر، يصلح للوقتين، يصلح للصلاتين، أعني يمكن أن يصلى فيه الظهر ويمكن أن يصلى فيه العصر. وهذا مذهب المالكية، أنه لا فاصل بين الظهر والعصر بل بينهما قدر مشترك، يمكن أن يصلى فيه الظهر ويمكن أن يصلى فيه العصر، وهو مقدار 4 ركعات. وذهب أكثر الجمهور إلى أن وقت العصر يلي وقت الظهر بلا فاصل، لكن ليس هناك وقت مشترك، ينتهي وقت الظهر ليبدأ وقت العصر، ولذا قال المصنف يليه، يليه يعني أنه لا يتداخل معه، فليس هناك وقت مشترك. والأمر قريب، يعني الأمر سهل، لكن الأرجح والله أعلم أن لكل صلاة وقتها الذي تستقل به، فللظهر وقتها الذي تستقل به، ليبدأ بعد ذلك مباشرة وقت العصر. وأجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية أنه صلى في الوقت المختار. من صلى العصر حال كون الشمس بيضاء نقية، يعني لم تخالطها صفرة، لم تبدأ في الاصفرار، أنه قد صلى في وقت الاختيار كما حكاه الحافظ ابن عبد البر. والأفضل أن يصليها قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا الأفضل. وذهب الإمام أحمد في الأصح عنه إلى أن وقت الاختيار لصلاة العصر ينتهي إلى اصفرار الشمس، ما لم تصفر الشمس آخر وقته وقت الاختيار أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس خرج وقت الاختيار ما لم تصفر الشمس. وذهب الجمهور إلى أن وقت الاختيار يخرج إذا صار ظل كل شيء مثليه. عندنا يا إخوة ثلاثة أمور: أن يصير ظل كل شيء مثليه، ومن صلى قبله فقد صلى في وقت الاختيار باتفاق العلماء. عندنا أن تصير الشمس بيضاء لا صفرة فيها، وهذا أيضا من صلى فيه فقد صلى في وقت الاختيار، لأن الذي يظهر والله أعلم أن كون الشمس بيضاء قريب جدا من كون ظل كل شيء مثليه، فالأمر سهل قريب. والإمام أحمد يرى أن وقت الاختيار يمتد ما لم تصفر الشمس. ثم ينتهي وقت الاختيار على الراجح ليبدأ وقت الاضطرار للعصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. ما الفرق بين وقت الاختيار ووقت الاضطرار؟ وقت الاختيار من صلى فيه صحت صلاته وسلم من الإثم، أما وقت الاضطرار من صلى فيه متعمدا من غير عذر صحت صلاته وأثم، ومن صلى فيه بعذر صحت صلاته ولا يأثم، صحت صلاته ولا يأثم. وسنقيم الدليل على هذا إن شاء الله. وأجمع العلماء على أن وقت غروب الشمس، على أن وقت المغرب هو غروب الشمس، أول وقت المغرب هو غروب الشمس، ثم اختلفوا هل للمغرب سعة في الوقت أو هو وقت واحد. فذهب الشافعي ومالك في الروايات عنه إلى أن وقت المغرب وقت واحد، وهو عند غروب الشمس، وليس للمغرب وقت سعة. وذهب الجمهور ومعهم مالك في ظاهر عبارته في الموطأ إلى أن المغرب يمتد وقته إلى غروب الشفق، إلى غروب الشفق. وأجمع العلماء على أن وقت العشاء من مغيب الشفق، على أن أول وقت العشاء من مغيب الشفق. والشفق